بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم ابن القيم في كتابه القيم الفوائد، هذه الحكمة تقول: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. أيها الإخوة، يعني عامة المسلمين يصلون ويصومون، والغني منهم يحج بيت الله الحرام ويؤدي زكاة ماله، ومظاهر الإسلام واضحة في بيوتهم، في لوحة أسماء الله الحسنى، في لوحة آية الكرسي، في مركباتهم مصحف، في محلاتهم التجارية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يعني يوم الجمعة يرتدون ثياب إسلامية، يتعطرون. هذا الوضع لا يكفي، لأن الإنسان كلفه الله أن يعبده، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. العبادة غاية الخضوع لله، غاية الحب. العبادة ليست كما يتوهم معظم المسلمين تلك العبادات الشعائرية من صيام وصلاة وحج وزكاة، ليس غير هذه أركان الحياة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. هذه أعمدة، أما الإسلام بناء شامخ، الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام صدق، الإسلام أمانة، الإسلام إنصاف، الإسلام ورع، الإسلام أداء الحقوق، الإسلام أداء الواجبات، الإسلام منهج كامل يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. فلذلك هذه الجنة التي وعد الله بها المؤمنين، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة لا تنال بركعتين ودفع ليرتين. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. الله عز وجل عزيز، لا يمكن أن يتجلى عليك، أن ينزل عليك السكينة، لا يمكن أن تقطف ثمار هذا الدين بعبادات شكلية، أما في حياتك اليومية تعيش كما تتمنى، كما تشتهي، في مخالفات في العلاقات، في مخالفات في كسب الأموال، في مخالفات في إنفاق الأموال، في مخالفات بعقود الزواج، في مخالفات بالمناسبات السارة والحزينة، في مخالفات بالرحلات. ما دام الحياة الغربية مسيطرة على حياة المسلمين، وعلاقة المسلمين بالإسلام هذه الصلاة والصوم والحج والزكاة وهذه المظاهر الدينية، فالطريق إلى الله ليس سالكا. يقول: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني الحكمة هذه اليوم متعلقة لا بعامة المؤمنين، متعلقة بالسالكين إلى الله. بالسالكين إلى الله سلوكا حقيقيا، متعلقة بكبار المؤمنين، متعلقة بالذي أراد وجه الله عز وجل، متعلقة بالذي قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد. لنأخذ بعض الأمثلة، يعني في هذه البلاد ألف الناس في عقود القران أن يجلس العريس مع العروس على منصة، وأمامه كل المدعوات من النساء الكاسيات العاريات. هذا الذي ألفه من عوائد الزواج عند المسلمين، في مخالفة صريحة للشرع. شاب في مقتبل حياته يرى معظم النساء بأبهى زينة، بثياب فاضحة، هذا المألوف، هي عادة من عوائد المسلمين. ممكن نصور هاللقاء الطيب، هالعقد القران بفيلم، والفيلم يتداول، والرجل يرى هذا الفيلم، هي من؟ زوجة فلان، ما شاء الله أحسن اختيارها، هي من؟ ممكن الإسلام في المسجد، أقسم لكم بالله الإسلام ليس في المسجد، في المسجد تتلقى التعليمات فقط، والإسلام في بيتك، الإسلام في أفراحك، الإسلام في تجارتك، الإسلام في محلك التجاري، الإسلام في معملك، الإسلام في وظيفتك. الإنسان إذا أراد يكون مسلم عادي، عادي سهلة جدا، ممكن تصلي وتصوم وتحج، الناس كلها صايمة، بس كيف سهروا الليلة؟ على أي مسلسل سهروا؟ على أي لقاء؟ على أي حديث؟ على أي غيبة؟ على أي نميمة؟ على أي اختلاط؟ على أي غمز؟ على أي لمز؟ صايم. هذا النمط من الإسلام عند الله مرفوض. هذا الإسلام إسلام اجتماعي، إسلام لقاءات، إسلام ولائم، إسلام يعني دنيا. أما الدرس اليوم للسالكين إلى الله: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. المؤمن الصادق السالك إلى الله كل العادات التي تتناقض مع دينه تحت قدميه. يعني ممكن مصمم أزياء في باريس يتحكم بثياب المسلمات، مسلمة تنتمي لدين عظيم لازم يكون الثوب ضيق وإلا متخلف. يجب أن يكون هناك فتحة، هناك تقصير، هناك تطويل، هناك ممكن واحد يتحكم بثياب المسلمات. هذا الوضع لا يستأهل أن ينصرنا الله عز وجل. كم كبير، مليار وخمسمئة مليون مسلم لا وزن لهم عند الله، ليس أمرهم بيدهم، ليست كلمتهم هي العليا، للطرف الآخر لأعدائهم عليهم ألف سبيل وسبيل، ما في استقامة لهم. في مظاهر دينية صارخة، والله دخلت لمسجد في بلد في شمال إفريقيا يعد من أكبر المساجد في العالم، مئذنته جامعة، المئذنة فقط، وإذا جلست في الحرم ترى البحر فوق البحر، يعني شيء الوصف يفوق حد الخيال. مساجد كبيرة، مزخرفة، احتفالات، مؤتمرات. كنت في مؤتمر إسلامي، يعني الصحفية بأبهى زينة، بثياب فاضحة، تجري مقابلات مع رؤساء الوفود، شيء طبيعي جدا. المؤتمر إسلامي، بس الجو غير إسلامي. أنا أقول حينما نأخذ الدين كعادات وتقاليد، كتراث، كعبادات شعائرية، يعني مظاهر الدين صارخة الآن، تجد برامج دينية، وحاضرات إسلامية، شيء رائع جدا. لكن ترى سلوك المسلم اليومي منضبط بأي جلسة، في غيبة ونميمة، والغيبة أشد من الزنا في بعض الأحاديث، في بهتان، في كبر. أنا أقول السالك إلى الله ما لم يضع تحت قدمه كل التقاليد والعادات، كل العوائد، كل شيء ألفناه. المسلم متميز لا بصلاته وصيامه فحسب، بل متميز بأخلاقه، متميز بمبادئه، متميز بمنطلقاته النظرية، متميز بقيمه. الفرق صارخ جدا. يعني الفرق بين مسلم وغير مسلم ليس فرق شكلي، هذا بيصلي هذا ما بيصلي، لا لا، فرق كبير جدا بالمبادئ والقيم. يعني واحد بيقول أنا ساكن ببيت صاحبته في تركيا، ثمنه تقريبا 7 ملايين، قال قدرت خلصه 700 ألف، يفتخر بهذه القصة، يسكن في بيت ثمنه 7 ملايين، قدر بذكاء وباحتيال وبإيهام أن يشتريه من صاحبته 700 ألف فقط، ويظن أن هذا شطارة. لذلك الاستقامة مئات البنود، بل آلاف البنود، بل مئات ألوف البنود، بل في طعامك في أحكام شرعية، في نومك في أحكام شرعية، في علاقتك بزوجتك في أحكام شرعية. فحينما ترى الإسلام عملية يعني عبادات تؤديها وانتهى الأمر. مرة بلغني أنه شخص يصلي بجامع بالصف الأول، حرفته يبيع أقراص مدمجة إباحية، الشاب يشتري هذا القرص، أين صلاته وأين صيامه وأين قراءة القرآن؟ انتهى. فأنت عم تخرب الفطرة السليمة بالإنسان وأنت عم تصلي. الذي أعجب منه أشد العجب كيف الإنسان يتوازن بعمل يبنى على إفساد الناس وهو يصلي. يعني مسبح مختلط، عمل حفل مولد ودعا من يتكلم ويصني عليه. الحالة بهالشكل مؤلمة جدا. فلذلك الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد، ما ألفناه من عادات. المؤمن يعمل تمحيص، هذه العادة تناقض شرع الله تحت قدمك، هذه الثياب ممنوعة في الإسلام ولو أنها حديثة جدا. والله مرة كنت في الصين، لفت نظري أن هناك مؤسسات كبيرة جدا للطعام الحلال، في 80 مليون مسلم، هذا شيء مألوف. أما الذي لفت نظري أكثر أن هناك معامل عملاقة للثياب الحلال، كما أن هناك طعام حلال هناك ثياب حلال. هلأ إذا إنسان حب يشتري لزوجته ثياب، كل شيء يباع في الطرقات في المحلات خلاف المنهج. يعني يمكن أن هذا الثوب أن يرتدى للزوج فقط، أما لغير الزوج ما يجوز. في محارم، في الزوجة إلى ابن كبير، إلى أخ، إلى ابن أخت. فالمشكلة أنه نحن ألفنا الدين في المسجد، يدخل للمسجد. فالنبي الكريم علمنا إذا دخلت المسجد قل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أنت تأتيه مرتين، مرة لتأخذ تعليمات الخالق ومرة لتقبض الثمن. نفذت التعليمات، الآن دخلت تصلي، في الصلاة يأتي الثمن. أما حياتي في واد والإسلام في واد وأنا مسلم، هي مشكلة. لذلك العوائد السكون إلى الدعاء، إلى الراحة، إلى ما ألفه الناس من أوضاع جعلوها مقدسة كالشرع تماما. يعني ما عملت عقد قران للنساء، ما صار في يعني اختلاط، وكأنك خارج المنظومة، خارج السرب. فأي شيء تفعله وفق الشرع كأنك فعلت منكرا، هذه مشكلة كبيرة جدا. ألف الناس الاختلاط، ألف الناس الغناء، الغناء شيء طبيعي جدا. لا، مو طبيعي الغناء، الغناء محرم. فالمشكلة أن الشيء إذا عم وإذا شاع لا ينقلب إلى حلال، يبقى حرام. لذلك بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، حينما تشعر بالغربة هذا الشعور صحي. عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن إطلاق البصر تغض أنت البصر. غض البصر في آية قرآنية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض البصر من صفات المؤمن. أيها الإخوة، هذه الأوضاع والعادات والتقاليد المخالفة للشرع ألفها الناس وأصبحت هي الأصل. وإذا إنسان الآن ما رضي يجلس بسفرة مختلطة، يذمه أبوه الذي يصلي في المسجد، أبوه يصلي في المسجد في الصف الأول. إذا ابنه ما جلس مع أقاربه اللواتي لا يجوز أن يلتقي بهن، يقيم عليه الدنيا. منين جايب لنا الدين؟ من يهاجمه أقرب الناس إليه؟ رواد المساجد. لازم تكون مثل أهلك. إحنا ما عندنا بالتعبير الدمشقي تخباي، ما عندنا تخباي. فالإسلام منهج. والله أيها الإخوة، بخبرة المتواضعة في الدعوة إلى الله، ما من شيء نهى الله عنه إلا في عندي مئات القصص من الأوضاع الخطيرة جداً التي نتجت عن هذه المخالفة. هذا تشريع خالق السماوات والأرض أيها الإخوة. فالعوائد ما أليفه الناس من عادات، في كلمة مشهورة، العادات والتقاليد، هذه يجب أن تمحص. ما كان موافقاً منها للشريعة على العين والرأس، ما في مانع. النبي قال: إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الشجاعة شجاعة، والكرم كرم. وإذا في شيء بعاداتنا إسلامي مرحبا به، ما في مشكلة. نحن ضد الخطأ، ضد التفلت، ضد ابتزاز أموال الناس. يعني بيقول لك إذا ما بغش ما بعيش مثلا. طيب مسلم عم تغش المسلمين بأسلوب ذكي جدا، وبظنك إذا ما بتغش ما بتعيش. لا، بتعيش من دون غش. هي العادات، العوائد. أما العلائق، يعني تحب شيئا لا يرضي الله. بتحب سهرة لا ترضي الله، بتحب نزهة لا ترضي الله، بتحب احتفال لا يرضي الله، بتحب هواية لا ترضي الله. ففي عنا عادات، عوائد، جمع عادة عوائد وعادات. في عنا علائق، علائق أشياء تحبها لا ترضي الله عز وجل. وفي عنا شيء ثاني، عقبات. فكل مخالفة عقبة. فهي القصة، لأنه أنت تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، تطلب حياة أبدية، تطلب أعلى عطاء إلهي. الإنسان المخلوق الأول كلفه حمل الأمانة وقبل حملها، فهيأ له الجنة. أنت مخلوق للجنة. فهذه الجنة لا تأتي بركيعات مع غفلة، ولا